الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا حول الإجماع المحصل الذي هو مقابل الإجماع المنقول، وتعرض سيدنا المصنف قدس الله نفسه الزكية إلى مباني حجية الإجماع. فالكلام هو عن وجه حجية هذا الإجماع المحصل، فذكر ثلاثة مسالك أو ثلاثة مباني مضافا إلى ما اختاره رحمه الله على ضوء نظريته في منطق الاستقراء، أن الإجماع نظير التواتر، نظير الخبر المتواتر، كلاهما يشترك في طريقة الإثبات الوجداني، الإحراز الوجداني على أساس حساب الاحتمالات. نعم، يختلفان في درجة الكشف، فإن نمو الاحتمال الموافق وتضاؤل الاحتمال المخالف في التواتر يكون أسرع منه في الإجماع، على ما بينه في الحلقة الثانية من هذه الحلقات الثلاث. وقلنا بأن المصنف رحمه الله يريد بهذا العنوان الإجماع المحصل، وسيقول بعد ذلك أيضا هو الإجماع البسيط في مقابل الإجماع المركب. الإجماع المحصل في مقابل الإجماع المنقول بخبر الواحد، ففي الرسائل للشيخ الأنصاري رحمه الله وفي الكفاية للمحقق الخراساني العنوان حول الإجماع المنقول. الإجماع المنقول بخبر الواحد هل هو حجة أم لا؟ ولذا يورد على الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله هذا الإشكال الفني، أنه قدم البحث عن الإجماع وأخر الحديث عن حجية خبر الواحد، بينما الكلام في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد ينصب حول هذه النقطة الأساس، وهي أن أدلة حجية خبر الواحد، أدلة حجية خبر الواحد بعمومها وإطلاقها، هل تشمل الإجماع المنقول باعتبار الإجماع المنقول من أفراد ومن مصادق خبر الواحد أم لا؟ فكان ينبغي فنيا تقديم الكلام على حجية خبر الواحد، وبعد الفراغ من حجية خبر الواحد يقع الكلام حول الإجماع المنقول. لماذا؟ باعتبار أن الإجماع المنقول هل يكون مصداقا من مصادق حجية خبر الواحد، فرد من أفراد الخبر الواحد؟ فلذا في كفاية الأصول بدأ الحديث هكذا: الإجماع المنقول بخبر الواحد، مقابل شنه الإجماع المحصل الذي يحصله الفقيه بتتبع آراء الفقهاء وفتاوى الفقهاء، فيكون هذا الإجماع محصل، يعني يحصله الفقيه، لا الإجماع المنقول بخبر الواحد الذي يحكيه الشيخ الطوسي مثلا، أو يحكيه السيد المرتضى مثلا، أو العلامة الحلي. إجماع محصل يعني يحصله الفقيه بتراكم شنه القيم الاحتمالية والقرائن. فهذا الإجماع المحصل يكون من وسائل الإثبات والإحراز الوجداني في مقابل شنه وسائل الإحراز التعبدي. فلذا الكلام في الخبر المنقول بخبر الواحد، هل أن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة أم لا؟ فالمحقق الخراساني هذا للمراجعة سريعا يقول الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال بحجية خبر الواحد بالخصوص من بعض الظن الخاص، يعني الظن الخاص مقابل الظن الانسدادي، الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته واعتباره. من جهة أن الإجماع المنقول يكون شنو؟ من أفراد الخبر الواحد، من مصادق الخبر الواحد. فهل حجية، فهل أدلة خبر الواحد بعموماتها بإطلاقاتها تشمل الإجماع المنقول أم لا؟ لأنه لم يقم دليل بالخصوص يعني من بعض الظن الخاص على حجية الإجماع المنقول. ولتحقيق هذه المسألة يعني حجية الإجماع المنقول يقدمون الحديث على الإجماع شنه المحصل أولا وثانيا وثالثا، ثم شنه يقع الكلام حول حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد. فالسيد الشهيد رحمه الله يتكلم عن الإجماع المحصل، ما هي الطرق أو ما هي المباني والمسالك لحجية الإجماع المحصل؟ هل على أساس مثلا دخول المعصوم ضمن المجمعين الإجماع الدخولي الذي يتبناه السيد المرتضى؟ طبعا هذا لا ينفع في عصر الغيبة. أو الإجماع التشرفي للأوحدي مثلا من الفقهاء يتشرف مثلا برؤية الإمام عليه السلام، فينقل الإجماع وإن لم شنه يصرح لبعض دواعي الإخفاء. أو الإجماع اللطفي بقاعدة اللطف للشيخ الطوسي، وميزنا بين مراد السيد المرتضى إذا قال هذه المسألة إجماعية يعني أن المعصوم داخل ضمن المجمعين، وبين الإجماع اللطفي للشيخ الطوسي إذا قال هذه المسألة مجمع عليها بين أصحابنا أو أجمع أصحابنا على كذا، يعني الإمام ليس داخلا ضمن المجمعين وإنما على أساس قاعدة اللطف المدعاة بحكم العقل العملي أنه لوجب على الإمام أن يردع بإلقاء الخلاف. وقلنا هذه الدعوة من الشيخ الطوسي كما عبر المحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية، شنو قال؟ باعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة. السيد الشهيد رحمه الله نظريته على ضوء منطق الاستقراء أن الإجماع كاشف عن دليل معتبر بواسطة الارتكاز، وليس بالضرورة هناك رواية لفظية ونص روائي لفظي لكي يرد إشكال المحقق الأصفهاني رحمه الله، وإنما ارتكاز وضوح الرؤية اقتناع عام. هذا الارتكاز متلقى من الطبقات السابقة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام. ومن هنا التفت لهذه النقطة والنقطة الأساس، أن الشهرة الفتوائية القدمائية كما يعبر الآغايون، الشهرة الفتوائية القدمائية فيها ملاك الإجماع، الشهرة القديمة، هذا كلام السيد البروجردي والسيد الإمام وشيخ الأنكراني وجماعة من المحققين من علماء الأصول. لماذا الشهرة الفتوائية قديمة؟ اللي أقل من يقول لأن فيها مناط الإجماع. وهنا يرد إشكال نتعرض إليه حينما نتكلم عن الشروط المساعدة على كشف الإجماع، الاجماع المفصل طبعا، أن واحد يقول مع كثرة هذه الاختلافات بين الفقهاء كيف يحصل الفقيه الإجماع مع وجود هذا الاختلاف والتباين في الآراء والفتاوى؟ فالجواب التفت لهذه النقطة الأساس، أن المراد بالإجماع هو إجماع الفقهاء المتقدمين والأقدمين في عصر الغيبة ومن قبلهم كالشيخ الكليني وابن قولوي والصدوقين والشيخ المفيد وأمثال هؤلاء، ولا يعتنى شنهم باختلاف الفتاوى لدى المتأخرين، لأن هذا إشكال يرد الآن. أنت لما تراجع الكتب الفقهية الاستدلالية مثلا تجد هناك اختلاف وتباين في الآراء والفتاوى، فكيف تحصل على إجماع؟ شلون تطمئن بقى؟ فالمراد أن الإجماع شنه؟ المراد من إجماع؟ إجماع فقهاء أصل الغيبة الصغرى أو إلى نهاية، يعني إلى زمن الشيخ الطوسي. أما الإجماعات المتأخرة لا، هذه الاعتناء بها. طبعا شرحنا هذا يعني مراجعة ما عدا النقطة الجديدة اللي طرحناها الآن في الدرس، وهي لماذا يقول السيد البروجردي والسيد الإمام بحجية الشهرة الفتوائية القديمة. طبعا راح يتعرض السيد الشهيد لهذا، أنه في بعض الموارد شنه قد تكون هذه الشهرة حجة، الشهرة القديمة يعبر الشهرة القدماء هي عند القدماء والشهرة المتأخرين وأيام العلامة الحلي مثلا، وهي الشهرة القديمة. والسبب هو أن فيها مناط الإجماع وملاك الإجماع، ويأتي تفصيل ذلك، فلتكن على ذكر من هذه المسألة. لماذا يقول جماعة من الأصوليين بحجية الشهرة الفتوائية؟ جواب في كلمة، لأن هذا في تقرات سيد بروجردي بقلم الإمام أو في تقرات الشيخ الأنقراني معتمد الأصول، لأن فيها ملاك الإجماع، لأن فيها شنو؟ ملاك ومناط الإجماع. بس الإجماع، الآن نرجع للعبارة، عبارة الكتاب حلقة الثالثة. الإجماع قلنا المراد إجماع المحصل مقابل إجماع المنقول بخبر الوحي. إن شاء الله يعني طبق العبارة ونشرح أيضا، وبودي أيضا أن أعيد تلخيص النقود الثلاثة التي تورد على قاعدة اللص للشيخ الطوسي، جمعت لكم من هنا وهناك ولخصتها في بعض العبائر لأهمية المطلب. الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي. عند المصنف على أساس، على أساس حساب الاحتمالات، نظير التواتر، سوى أن نمو الاحتمال الموافق في التواتر يكون أسرع، لأن إخبار حسي، إخبارات حسية، بينما الإجماع إخبارات حدسية من تتبع فتاوى الفقهاء. فكل فتوى مبنية على النظر والاجتهاد تكون إخبارا حسيا في مقابل الخبر، عفوا إخبارا حدسيا، الحدس مقابل الإخبار الحسي القائم على أساس المدارك الحسية. فتجميع القرائن، تجميع القيم الاحتمالية إلى أن يحصل اليقين الاستقرائي على ضوء منطق الاستقراء، يقين الاستقرائي مقابل شهم اليقين الاستنباطي. قال الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي، يعني باعتباره وسيلة لحمل تكتب من وسائل الإحراز والإثبات الوجداني، وسائل الإحراز الوجداني مقابل شنو مثلا خبر الواحد اللي هو من وسائل إحراز التعبدي. الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي تارة على أساس حكم العقل، العقل العملي مقابل العقل النظري، على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللوض. ثلاثة نقوضات ينقض على قاعدة اللوض للشيخ الطوسي بثلاثة إشكالات أساسية. أولا، أن قاعدة اللوض لا مبرر لها إذا وجد طريق آخر مقنع وتام لاستكشاف وجه حجية الإجماع، كما لو كان وجه حجية الإجماع هو شنو؟ تراكم القيم الاحتمالية والظنون المتراكمة بحيث تفيد القطع واليقين. فهذا النقض الأول على قاعدة اللطف، أن الشيخ الطوسي يدعي شنو؟ لوجب على الإمام أن يردع بإلقاء الخلاف ولو من فقيه واحد مثلا. النقض الأول أنه لا مبرر لقاعدة اللطف المدعات إذا وجد طريق تام ومقنع يبرر لنا شنو؟ حجية الإجماع. النقض الثاني، نقول أي لطف هذا وأين اللطف لأكثرية المجتهدين إذا خالف فقيه واحد وصادف هو الواقع، يعني صادف الواقع الحكم الشرعي الواقعي وحده بإلقاء الخلاف عليه من قبل الإمام عليه السلام، بينما منع البقية اللي هم أكثرية المجتهدين مع مقلديهم من هذا اللطف، هل هذا إلا تبعيض في اللطف؟ المفروض أن اللطف عام لجميع المكلفين. هذا النقض الثاني، وهو أي لطف هذا إذا خالف فقيه واحد مع مقلديه وأصاب الواقع، بينما حرم من هذا اللطف بقية شنو؟ وأكثرية المجتهدين مع مقلديهم. هذا النقض الثاني. النقض الثالث ما أشار إليه في الحلقة الثانية، أنا لخصه طبعا من كفاية، من الحلقة الثانية من حواشي الكفاية. النقض الثالث لقاعدة اللوض هو أن هناك احتمال، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، الاحتمال أن التكليف الواقعي في زمن الغيبة الحكم الواقعي يعني لا يزال إنشائيا، لم يبلغ مرتبة الفعلية والتنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة. ترى ما تحصل هذا في درس حلقة ثالثة، هذا البيان يعني نادر جدا، فينبغي أن تكون هذه قاعدة اللطف لما نناقش في كلام الشيخ الطوسي ما هي النقوض وما هي الإشكالات. هذه أهم من الإشكالات، وهي ثلاثة نقوض ثلاثة. الاحتمال أن التكليف الواقعي في زمن الغيبة لا يزال إنشائيا، لم يبلغ مرتبة الفعلية والتنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة. ماكو ما لم يصر التكليف فعليا مقابل إنشائي، ما لم يصر فعليا بلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة، فحتى لو قطع به المكلف وخالف هل يعاقب؟ اللي يستحق العقوبة. مر علينا هذا البحث في حجية القطع، لابد أن يكون التكليف فعليا بلغ مرتبة الفعلية والتنجز واستحقاق العقوبة على المخالفة. فهب أن العلماء، قاعد أشرح لكم مثال، أجمعوا على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة مثلا، فهل يجب على الإمام إلقاء الخلاف في هذه الحالة مع أنه يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة، هذا في الكفاية متعرض له في مقدمة الواجب محقق الخراساني الصفحة 98 بحث مقدمة الواجب الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط صفحة 58 من هذه الطبعة، طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. يا يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام شنو؟ هكذا قال: فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام الواقعية غير عزيز كما في بعض الأحكام في أول البعثة، أول بعثة النبوية، يعني التكليف والحكم الشيء موجود لكن لم يصل إلى مرتبة شنو فعلية، أول بعثة وتحريم خمر إلى آخره، التدرج في تحريم خمر كما في بعض الأحكام في أول البعثة، بل ها شاهد هنا إلى يوم قيام القائم عجل الله تعالى فرجه، مع أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال أبدا إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام. خذ سجعة هذه كما يظهر من بعض الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام، والتفت. وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد في الحلقة الثانية بقوله: لأنه عجل الله تعالى فرجه الشريف غير مكلف في حال الغيبة بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، وليس الغرض بدرجة من الفعلية بحيث تستوجب الحفاظ عليه بغير الطريق الطبيعي الذي سبب الناس أنفسهم إلى سده، سد هذا الباب، سد هذا الطريق بالتسبيب إلى غيبته. وهذا ما عبر عنه المحقق نصير الدين الطوسي رحمه الله بقوله عن الإمامة: وجوده لطف الإمام وتصرفه لطف آخر وغيبته منا. الواجب على الله تنصيب الإمام بحكم قاعدة شنو؟ اللطف والعدل الإلهي. واجب على الإمام تحمل مسؤولية، والواجب على الناس التمكين له بالنصرة، فإذا سبب الناس إلى اختفاء الإمام وغيبة الإمام ففي زمن الغيبة، التفت لهذه ترى نقطة مهمة، الإمام غير مكلف بالنهي عن المنكر، فمن هنا تلتفت بعد إلى هذه الدعاوى والتخرصات، دعوة السفارة وأن أنا مثلا جاني تكليف من الإمام وأمر من الإمام، التفت لا ترى هذه النقطة مهمة في زمن الغيبة، يجيك واحد يدعي في زمن الغيبة هو غير مكلف بالنهي عن المنكر أو شنو تعليم الجاهل، هذا نص عبارة السيد الشهيد، لأنه عجل الله تعالى فرجه الشريف غير مكلف في حال الغيبة بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، يجيك واحد يقول هذا أمر من الإمام عجل الله فرجه، غير مكلف في حال الغيبة بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، وليس الغرض بدرجة من الفعلية بحيث تستوجب المحافظة عليه بغير الطريق الطبيعي، وهو شنو الطرق المتعارفة، فإذا الناس سببوا غيبة الإمام ولم يمكنوا له بالظهور ففي هذه الحالة شنو، حتى لو أجمع العلماء يا شيخنا الطوسي شيخ الطائفة مقابل نصر الدين اللي نسف بكلمة واحدة هذا الكلام، وغيبته منا، فضها وفهمها جيدا للعبارة، وغيبته الإمام منا يعني من الناس، فهب أن العلماء أجمعوا، حتى لو أجمعوا على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة لا يجب على الإمام إلقاء الخلاف بدعوى أنه لكي لا تجتمع شيعته على باطل. ليش؟ لأن عامل الغيبة بنفسه هم هذا على أساس استظهاري لا على أساس هم نقض قاعدة اللغة، نفس عامل الغيبة مانع من كونه بصدد بيان الأحكام للأنام وصدد المراقبة، التفت لهاي. فهذه النقود الثلاثة تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، يعني يلقي الخلاف بإلقاء الخلاف، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف، وأخرى يعني ثانية على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاده، كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده، وثالث على أساس إخبار المعصوم وشهادته. هذا مسلك العامة بأن الإجماع لا يخالف الواقع، كما في الحديث المدعى هو ضعيف سندا، رواه ابن ماجه وهو ضعيف سندا، ورواه أبو داود في سننه. لا تجتمع أمتي على ضلالة، مش على خطأ، هو اللي في النص في الحديث المروي لا تجتمع أمتي على ضلالة، طبعا موجود في الاحتجاج الطبرسي في مكاتبة للإمام علي الهادي عليه السلام، ولكن السند هم غير تام، وربما ساقه الإمام في مقام الاحتجاج، مسألة عويصة كتبوا للإمام أهل أهواز عن الجبر والتفويض مفصل، راجع الاحتجاج الطبرسي، وأظن هم في تحف العقول موجود. الحديث هو لا تجتمع أمتي على ضلالة، باعتراف علماء الجرح والتعديل من علماء السنة أن كلا الحديثين قاصر سندا، ضعيف سندا. راجع تقريرات البحث بحوث علم الأصول مجلد الرابع. ورابعة باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، لاحظ مش كاشف عن الحكم الشرعي، هذا المسلك باعتباره المسلك الرابع كاشفا عن دليل معتبر، هذا الدليل المعتبر يكون كاشفا عن الحكم الشرعي. طبعا راح يجينا بعد ذلك على رأي المصنف أنه بتوسط الارتكاز، بتوسط الارتكاز مرتكزات عند المتشرع، ما يقول مرتكزات المتشرع. فإذا هذا الارتكاز ليس رواية لفظية، فلا يرد إشكال المحقق الأصلاني، لأن لو رواية جينا نشوف سند دلالة، من قال لك أن هذا الارتكاز رواية لفظية ليناقش سندا أو دلالة؟ ورابعة باعتباره إجماع كاشفا عن دليل شرعي، إذن على هذا الأساس الإجماع لا موضوعية له، وإنما هو شنو؟ حجة باعتبار الكاشفية عن السنة. أما على المسالك الأولى الثلاثة يكون الإجماع في عرض الكتاب والسنة، دليل غير لفظي مثل العقد في عرض الكتاب والسنة، كاشف عن الحكم لا كاشف عن الدليل الشرعي الكاشف عن الحكم، وكم فرق بين المطلبين من السماء إلى الأرض. ورابعة باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، دليل معتبر، طبعا هذا هو السائد بين المتأخرين الآن من علماء الأصول، لما تقرأ مثلا السيد بروجردي والأعلام يقول هو كاشف عن دليل معتبر، لأن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليل. نفس الكلام سيقوله السيد البروجردي رحمه الله عن حجية الشهرة الفتوائية القديمة، لا يفتون إلا بدليل، وهذه الشهرة أيضا ارتكاز، مرتكزات عند المتشرعة، متلقات من الشارع، لأنه عادة أبو حنيفة مثلا له بطانة صح لو لا من الحاشية تعرف الآن المرجع مثلا، حاشية المرجع في هذا الزمان، حاشية المرجع ومكتب الاستفتاءات ماله مثلا كذا، يعرف من البطانة والحاشية شنو هو الرؤى الفقهية والنظرات الفقهية لهذا المرجع أو ذاك. ورابعة باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، لأن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليل، فقهاء ورعين أتقياء لا يفتون عادة إلا بدليل، أنهم يعرفون قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، لا يفتون إلا بدليل، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. لاحظ تسلسل عملية الاستكشاف، الإجماع كاشف عن دليل معتبر، عن دليل شرعي معتبر، وهذا الدليل الشرعي المعتبر يكون كاشفا عن الحكم الشرعي. زين هذا الدليل الشرعي هل يشترط أن يكون رواية لفظية؟ لا، ربما يكون هذا الدليل الشرعي بتوسط الارتكاز، بواسطة الارتكاز، فهذا تسلسل عملية الاستكشاف. والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس، يعني المباني الثلاثة الأولى، قاعدة اللوط أو مسلك العامة، أن الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى، تكتب الأسس الثلاثة الأولى، يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، فيكون الإجماع في عرض الكتاب والسنة يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة. وأما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم، فيكون وسيلة إثبات شنو؟ وجدانية، لكن كاشف عن وجود الدليل الشرعي مش كاشف عن الحكم على الأساس الرابع. هذا الفارق الأول، أن على المباني الثلاثة يكون الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي مباشرة، ترى هذه نقاط مهمة جدا. وأن على الأساس الرابع فيكون شنو الإجماع؟ مش كاشف عن الحكم الشرعي مباشرة، بل كاشف عن دليل شرعي، دليل معتبر، يكون بدور هذا الدليل الشرعي كاشفا عن الحكم. والبحث عن حجية الإجماع، الفارق الثاني المترتب على الفارق الأول، والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة، المباني الثلاثة الأولى، يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي، يعني بالملازمة. يعني شنو الدليل غير الشرعي؟ دليل الشرعي كتاب أو سنة. الآن في عرض الكتاب والسنة سيكون هناك إجماع يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، هذا اكتبها أنت، على الحكم الشرعي مباشرة، مباشرة هذا القيد، إذا تكتب مباشرة حتى توضح العبارة. إذن هناك دليل غير شرعي، يعني غير الكتاب والسنة، اسمه الإجماع، يكشف عن الحكم الشرعي. والبحث عن حجيته على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صورة الدليل الشرعي، ويعتبر من وسائل إثبات، يعني إحراز هذا الدليل. وهذا ما نتناوله في المقام. إنه شنو الأساس الأخير؟ يعني أن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليل. البحث هنا يدخل شنو؟ في نطاق إحراز صغر الدليل الشرعي من مصاديق ومصوريات الدليل الشرعي. أن على الأسس الثلاثة الأولى، هل هو بعد من وسائل إحراز الدليل الشرعي؟ لا، هو في عرض الدليل الشرعي، في عرض الكتاب والسنة، ويكشف بذاته عن الحكم الشرعي، فرق كبير. الآن يتعرض المصنف لهذه النقطة الثالثة، وهي: وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغيرها، كفاية في بحث الإجماع المنقول بخبر الواحد، مثلا الصفحة 288 راجع، قال: وقد قسم الأصوليون الملازمة إلى ثلاثة أقسام: عقلية، عادية، اتفاقية. ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع، يعني الملازمة، بحثوا عن الملازمة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي. واحد يسأل: ما هو الغرض من التقسيم؟ هذا سؤال مهم. الغرض هو شنو؟ لأجل معرفة الملازمة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي، أن وجه كاشفة إجماع على أي أساس؟ هل بقاعدة اللطف عقلا؟ هل ملازمة عادية؟ هل ملازمة اتفاقية؟ هذا التقسيم مو عبث مو قطرة. ويجيك هذا السؤال، لماذا قسم الأصوليون الملازمة إلى ثلاثة أقسام، عقلية وعادية واتفاقية؟ فأنت تقول لإيش؟ لأجل معرفة الملازمة بين الإجماع وبين شنه دليل المعتبر، يعني على أي أساس الإجماع كاشف؟ هل عقلا قاعدة اللفظ، هل ملازمة عادية، هل اتفاقية أم غير ذلك؟ وهي الأقسام الثلاثة: الملازمة العقلية، هذا للشيخ الطوسي قاعدة اللطف، والعادية والاتفاقية، هذا الاتفاقية عند المتأخرين زمن الشيخ الأنصاري والتجاعي. ومثلوا للأولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، خصوصا على ضوء إيحاءات المنطق الأرسطي، يمتنع تواطؤهم وكذا على الكذب. السيد راح يقول ماكو ملازمة أبدا، وإنما بحساب الاحتمالات. ليش ماكو ملازمة مولانا؟ لأنه الدليل الاستقرائي يحصل منه اليقين الاستقرائي مقابل الاستنباطي على أساس مرحلتين. التفت لهذه مرحلة التوالد الموضوعي، تراكم قيم احتمالية، هل يصعد هذا الاحتمال اليقين؟ الخطوة الثانية التوالد الذاتي، صح لو لا؟ التوالد الذاتي ماكو تلازم بين القضايا، وإنما أمر ذاتي، بس مو قطر أمر ذاتي مني والطريق من أي مقدمة يطلع نتيجة، لا. فلهذا المرحلة الثانية سميها مرحلة التوالد الذاتي، أن الإنسان يلغي الاحتمال المخالف. هذه مرحلة التوالد الذاتي ليس فيها ملازمة بين القضايا. راجع الأسس المنطقية، وقد شرحته بشيء من التفصيل في بحث التواتر، أن المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التوالد الذاتي ماكو تلازم بين القضايا. نعم، هذه القطعة من الحديد تتمدد بحرارة، هذا تلازم في عالم الواقع والخارج، تلازم موضوعي ألف وباء وجيم. لكن بأي حق تقول كل قطعة حديد كيف تلغي الاحتمال؟ يقول طبعا هو على أساس الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وإلا ما يحصل قانون علمي، ما يحصل للإنسان قطع بشيء، يبقى دائما في عميشنهم ترجيح، ترجيح لكن من دون قطع، من دون يقين، وهذا خلاف السيرة الواقع الاجتماعية وفطرة البشر. فتصعيد الاحتمال وإن كان عاليا إلى درجة اليقين بإلغاء الاحتمال المخالف عمليا أو واقعيا، هذا لا على أساس التلازم، وإنما شنه؟ التوالد الذاتي. فلهذا سمى المنطق الذاتي أو المذهب الذاتي للمعرفة. فراجع الأسس المنطقية. ومثلوا الأصوليين للأولى بالملازمة، الملازمة العقلية يعني، بين تواتر الخبر وصدقه. هل السيد يقبل ذلك؟ يقبل تواتر في اليقين على أساس حساب الاحتمالات، وهذا حساب احتمالات بمرحلتين، مرحلة التوالد الموضوعي وتوالد الذاتي. التوالد الموضوعي نعم 99.9% يوجد تلازم بين القضايا، لكن إلغاء الاحتمال الضئيل المخالف جدا ويصير 100%، هل على أساس تلازم في الخارج؟ على أساس التوالد الذاتي، إن الإنسان إذا ما يلغي الاحتمال من وين يجب قانون علمي يقول كل قطعة حديد تتمدد؟ المفروض يقول كل 99، أما كل 100% من وين؟ وللملازمة الثانية العادية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم. وللثالثة الملازمة الاتفاقية يعني الحدسية، حدس اتفاقي يسموه، راجع الكفاية والرسائل. وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه. خبر مستفيض يعني هو ما بين يعني درجة عالية من خبر الواحد، لكن دون مرتبة شنو الخبر المتواتر، لكن الخبر المستفيض مهم جدا في عملية الاستنباط. إذا كان الخبر مستفيضا حتى على من يبني على وثاقة الراوي، الاستفاضة في الخبر تغني عن المناقشة السندية. ليش؟ لاستفاضة الخبر وتعدد طرق النقل. الآن رأي السيد الشهيد رحمه الله يقول: والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، ماكو ملازمة عقلية وعادية واتفاقية، الملازمة دائما عقلية، إنما الملزوم طرف الملازمة. والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثلاثي لها للملازمة مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم، يعني طرف الملازمة لا الملازمة. شلون؟ يقول لك ها، فإن الملزومة يعني طرف الملازمة، لحبة تكتب، إذا كان ذات الشيء، ماكو لازم وملزوم، الزوجية لازم ذاتي للأربعة، هذا اللازم زي الملزوم. فإن الملزوم إذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله، يعني لا ينفك اللازم عن الملزوم. إذا كان لا ينفك، ما معنى الملازمة؟ استحالة الانفكاك. سميت الملازمة عقلية، كالملازمة بين النار والحرارة. قد واحد يناقش في المثال تكتب كالملازمة بين شنو الأربعة والزوجية، أو على ما يقول علماء الأصول إن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع. صلى الله عاد لماهية القطع أم لوجود القطع، ذاك شيء آخر. الحجية من اللوازم الذاتية للقطع عندهم. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط خبر كان بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة، فطلها خطها عادة، سميت الملازمة عادية. إذن باعتبار الملزوم تكون الملازمة عقلية وعادية واتفاقية، مش باعتبار الملازمة. وثالثا، وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتفق وجودها، لحظة يتفق، الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، ما يقولوا الاتفاق لا يكون دائمية ولا أكثرية، يتفق عن شنو؟ يعني صدفتان اتفاقان من دون شنو؟ قد يتفق وجودها، فالملازمة اتفاقية. السيد الشهيد في مفهوم الجملة الشرطية قال من دون العلقة لزومية وملازمة، حتى لو اتفاقا، حتى لو كان اتفاق ترتب الجزاء على الشرط، فأيضا للجملة الشرطية مفهوم، لا نشترط العلقة اللزومية حتى لو اتفاقا. والصحيح أنه لا ملازمة. الآن يبغى يناقش في التفسير الموروث للمنطق الأرسطي أن التواتر ما هو، أمر عليك منطق المظفر، إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم، لاحظ كلمة يمتنع تواطؤهم وكذا على كذا. الصحيح تكتب على ضوء منطق الاستقراء أنه لا ملازمة بين التواتر. ما معنى الملازمة حتى نفهم ليش لا ملازمة؟ يقول لا ملازمة يعني ماكو شيء اسمه استحالة الانفكاك. الملازمة يعني علم بثبوت ألف لباء، هذا الفلسفة، هذه فلسفة سيد طباطبائي وبن سينا والفارابي لما يقولوا برهان صديقين، ولما يقولوا فلسفة مرادهم شنو؟ العلم بثبوت ألف لباء، هالمقدار هو اليقين الاستقرائي، ثم العلم باستحالة أن لا يكون كذلك، هذا اليقين الأرسطي، اليقين بالمعنى الأخص. أنت تبغى في إثبات وجود الله مجرد يقين استقرائي أم يقين بالمعنى الأخص؟ معنى الأخص. أما في العلوم التجريبية ونحو ذلك فاليقين الحاصل هو يقين استقرائي لا يقين استنباطي عقلي، فيه علم بثبوت ألف لباء ثم علم باستحالة الانفكاك بين ألف وباء. والصحيح على ضوء منطق الاستقراء إذا حبيت تراجع في التقريرات من البحث صفحة 309، لأن ماكو مجال بعد أقرأ لك العبارات، راجع في الصفحة 309 من تقريرات البحث المجلد الرابع، أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع. التواتر مو أقوى من الإجماع، نمو الاحتمال وسرعة التصديق وكذا، حتى التواتر مش على أساس الملازمة واستحالة الانفكاك، مع أنه إخبارات حسية. فشلون بعد الإجماع اللي هو شنو أبطأ وأضعف من التواتر، لأن الإجماع إخبار حسي من باب أولى بطريق أولى. والصحيح أنه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية فاضلا عن الإجماع، يعني تكتب بطريق أولى في الإجماع ماكو ملازمة. وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة. ليش؟ لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع، لا ينفك يعني شنو خارجا، غير العلم بأنه لا يمكن يعني يستحيل أن ينفك عنه. في الخارج عندنا علم بثبوت ألف لباء، أما أنه يستحيل أن لا يكون كذلك هذا ما موجود في اليقين الاستقرائي ومنطق الاستقراء. والتلازم يعني الملازمة، والملازمة يعني التلازم يعني الثاني، يعني شنو هو الثاني؟ يعني استحالة الانفكاك. لما نقول ملازمة وروح راجع البحث في دلالات التقرير، أشرت إلى هذا البحث أنا في دلالات التقرير لما تكلمنا شنو هو عن السيرة الارتكازية، متى يشترط معاصرة السيرة للمعصوم، استعجلنا هناك وأشرنا إلى هذا المطلب قبل التعطيل. والملازمة تعني استحالة الانفكاك، وما نعلمه في التواتر في الإجماع في القضايا التجريبية في القضايا المتواترة ونحو ذلك هو الأول، يعني شنو؟ يعني فقط علم بثبوت ألف لباء على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف. ليش يزول الاحتمال المخالف؟ لأنه عدد كسري ضئيل لضآلته جدا جدا، لو حبيت تكتب لا لقيام برهان عقلي فلسفي على امتناع محتمله، ماكو برهان عقلا، هذه عقلا متعلق بالبرهان، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلا انه ممتنع عقلا مستحيل انفكاك، لا ماكو برهان على هذا، وانما هو شنو دليل علمي استقرائي مو اكثر. فالصحيح اذن والاقوى اذا تبغيت فتوى اصوليه، يعني الاقوى هو ربط كشف الاجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال. الصفحة 309 من تقريرات البحث الخارج، أحب أن أقرأ هذه العبارة. قال رحمه الله هناك، اسمع العبارة: فلا ملازمة، كما أن الصحيح أنه لا ملازمة عقلية حتى في التواتر بين الإجماع، حتى في التواتر بين التواتر والصدق يعني صدق القضية فضلا عن الإجماع. وقبل هذا عبارة: والصحيح أن الملازمة على نحو واحد دائما وهي بملاك استحالة الانفكاك عقلا. إذن الصحيح أنه لا ملازمة عقلية حتى في التواتر بين التواتر والصدق فضلا عن الإجماع، نفس العبارات. لأن كل خبر يحتمل نشوؤه من مناشئ محفوظة حتى مع كذب القضية، فلا ملازمة كذلك يعني عقلية، كما برهنا على ذلك في كتاب الأسس المنطقية، وإنما الاستكشاف مبني على أساس الدليل الاستقرائي المبتني على أساس حساب الاحتمالات، وحينئذ ما يقال في كاشفية التواتر يمكن أن يقال في الإجماع مع فوارق إن التواتر أسرع والإجماع أبطأ إلى آخره، لأن هذا أخبار حسي ولا أخبار حسي. الصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم، تراكم القيم الاحتمالية يعني، وزوال الاحتمال المخالف لضآلته جدا. إذن بعد ما نفسر الإجماع على أساس قاعدة لطف، أنا ما قلت منقوضة قاعدة اللطف للشيخ الطوسي، إذا وجد مبرر لتفسير الإجماع غير قاعدة اللطف إذن لا مبرر لها. وفقا لحساب الاحتمال كما هو الحال في التواتر على فوارق بين مفردات الإجماع، شرحناه في الدرس السابق ومبين في الحلقة الثانية تفصيلا، على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبارا حدسية، بينما مفردات التواتر شنو؟ أخبار حسية لو حبيت تكتب، بينما مفردات التواتر أخبار حسية. وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة الثانية ضمن 5 نقاط. وتقوم الفكرة في تفسير الإجماع صفحة 313 من التقريرات، وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع لحساب الاحتمال على أن الفقيه لا يفتي عادة، لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة. حبيبي نفس هذا الكلام يقوله السيد البروجردي في حجية الشهرة الفتوائية القديمة، فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا، وبقدر احتمال الإصابة يعني كونه مصيب يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى يقين. تكتب يقين موضوع استقرائي، لا يقين عقلي منطقي بالمعنى الأخاص، يقين استنباطي، لا يقين استقرائي، ولهذا الأسس المنطقية للاستقراء. تتحول هذه القيم الاحتمالية المتصاعدة إلى يقين، ليش؟ لتضاءل احتمال الخلاف. إذن الإجماع يفسر على أساس منطق الاستقراء كما كان الحال في التواتر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.